أحسن عليكم. وهذا السائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض الكتاب العقلانيين يتكلمون زورا وبهتانا في مقام الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأنه ليس من جملة الصحابة لأنه أسلم بعد الفتح. فما هو قول سماحتكم وكيف الرد على شبهتهم؟ هذا قول باطل وقائله ضال مضل مكذب للحق منكر للحق. معاوية بن أبي سفيان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مؤرخون إنه أسلم عام 6 وأخفى إسلامه على أبيه، وقال أمه أخفي إسلامك لا يبقى عمك بك النفقة. ثم علم أبوه بإسلامه فقال لماذا؟ قال ما آليت نفسه إلا خيرا. وأنه أعلن إسلامه عام الفتح، هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه أمير على الشام بأيام الصديق وعمر وعثمان، جمع له عمر بين لما قبل أخوه زيد بن سفيان بين الشام كله، فأصبح أمير على الشام في عهد عمر وفي عهد عثمان، ورضيه الصحابة ورضيه المسلمون إماما لهم عام 40 بعد تنازل حسن بن علي عن الخلافة، وخلافته وهو أول ملوك الإسلام، وخلافته كلها خير وبركة، معروف بالحلم والصبح والعفو، معلوم معروف بالأخلاق الطيبة والسيرة النبيلة. فهو صحابي ابن صحابي ابن أمه صحابية رضي الله عنه وأرضاه، والمسلمون مجمعون على أنه أول ملوك الإسلام، وأنه خليفة من خلفاء المسلمين، وأن بيعته بيعة حق، وأنه أحد أئمة المسلمين وفقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أحسنتم. ويقول أيضا السائل، يقول أيضا في سؤال، يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فلا شك أن المنفقين والمجاهدين قبل أفضل، لكن الله قال وكلا وعد الله الحسنى. أحسنتم. يقول أيضا السائل، يقول: ما رأيكم في أيضا في قول القائل: وحين يركل معاوية وزميله عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك عليه أن يتدنى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أعظم من كل نجاح. هل هذا الكلام من جملة سب الصحابة؟ هذا كلام باطني خبيث أو يهودي لعين، ما يتكلم بها المسلم. عمرو بن العاص سيدا له لابد بالجنة، ومعاوية من فضلاء الصحابة، وهم رضي الله عن دين وتقوى وصلاح لا يشك مسلم فيهم، وما فعلوا شيئا يعاب عليهم، وكل ما قاله أولئك فمجرد فرية وكذب وتضليل وعياذ بالله عنوان نفاق ممن قاله.